تقافر شكري عن أياديه وكل كل لسان عن معانيه وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عدوان الوقت ماضي لا دهر يخلقه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا سر يخفيه لا يجمعه لا ضير يمنعه لا حد يقطعه لا لا لا قطر يحويه لا كون يحصره لا لا في الوهم معلوم يضاهيه وجوده أزلي لا زوال له وملكه سألتك بالمكين وبالمكان وبالقرآن والسبع المثاني وبالعرش الكريم إذا تدعى لتحمله من الملك السماء فيا آيات كراما تلوت فطاب منها الأصغران ولا لها فؤاد واقشعر سألتك بالحبيب إذا وقفنا وعلقت الرقاب من الرهان سألتك بالحبيب إذا وقفنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل هذا اللقاء المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله تعقلون. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لا حول ولا قوة إلا بالله وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر الله أكبر تعليم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة السنة السيدة دي والذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا يا عاشر الشهر الفضيل في عاشر الشهر الفضيل أتى لنا نبأ الفخار في عاشر الشهر الفضيل أتى لنا نبأ الفخار أتى لنا نبأ الفخار مسارعا بخطار الحصن الذي جهد العدو وعتاده وبناه الله أكبر في الحصن الذي الله أكبر دك في الحصن الذي جهد العدو وعتاده وبناه قد شيدوا ضرلي قد شيدوا برليف قد شيدوا برليف فظنا منهم أن الحصون معيقة لقضاء كم باغتوا جند الفخار كم باغتوا جند الفخار برميهم من خلفه أو يرتقوا أعلى مرارا جعبة الصبر الذي يلقيه رب العرش من علياه الله أكبر عشان خضر الرئيس مشيرا كريمة عظيمة تشكل السيدة دي نفذت مرارا نفذت مرارا جعبة الصبر الذي يلقيه رب العرش من علياه وبساعة القدر انقضى بنيانهم وبساعة القدر انقضى بنيانهم بالماء يهوي الصرح من أدناه يا من كتبت النصر في عليائه يا يا من كتبت النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا من كتبت النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا يا من كتبت النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا واغفر لنا واغفر لنا العمر الذي عشناه يا ألزمنا شريعة أحمد يا رب يا رب ألزمنا شريعة أحمد واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا العمر الذي عشنا يا رب يا رب بلغنا يا رب بلغنا الطواف بكعبة واقدر لنا السعي الذي ترضاه. الطواف بكعبة واقدر لنا السعي الذي ترضاه يا رب بلغنا الطواف بكعبة واقدر لنا السعي الذي ترضاه يا رب يا رب واحشرنا رفيق محمد في جنة الفردوس يا الله يا رب واحشرنا رفيق محمد يا يا يا يا يا رب واحشرنا يا رب واحشرنا رفيق محمد في جنة الفردوس يا الله عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة دي الصلاة والسلام عليك يا من شفاعته في الحشر أمنيتي ومن يقيني عذابا ومن يقيني عذابا بت أخشاه يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا خاتم الأنبياء والمرسلين ويا صفوة خلق الله في العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله